بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: كتاب المزارعة. باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المساقات والمزارعة وشرب الماء. يقول رحمه الله: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. قال رب الأرض أقرك ما شئت، يعني أنا أجيك إنسان وأنا عندي حدائق، تعال فلان تمسك الأرض هذه، تمسك الحدائق، ازرعها وحط فيها غريس، ولكن أي يوم أريد أخرجك أخرجك، يعني أنت مالك شراكة عندي، أي يوم أريد أخرجك أخرجك، أنت تشتغل عندي بالفلوس أو بالنص ما يخرج منها، لكن السنين ما في تحديد، أي يوم أريد أخرجك أخرجك. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام ابن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استولى على خيبر أراد إخراج اليهود من خيبر، ثم حول سند وقال هذا ابو معلق. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وقال عبد الرزاق معلق علقه البخاري عن عبد الرزاق الصنعاني. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر، يعني حديثين سندين إلا إن واحد معلق ولا يضر. تعليق البخاري يعتبر موصول، تعليقات البخاري تعتبر موصولة وسند ويحتج بها. يقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استولى على خيبر أراد إخراج اليهود، إخراجهم وإجلاهم عن الأرض، قالوا: يا محمد أبقنا فيها نعمل لكم، نصير عمال لكم، نصير شغالين لكم، نعمل في الأرض ونزرع ونحصد ونغرس الغريس ونحصد الثمر ولنا نص لكم نص. فأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا بأس، نحن اتفقنا على هذا، لكن نقركم ما شئنا، أي يوم نريد إخراجكم نخرجكم، يعني ما لكم علينا سنة ولا عددا ولا شيء، نقركم على هذا الاتفاق ما شئنا، أي يوم نريد إخراجكم نخرجكم. فاتفق الرسول عليه الصلاة والسلام وقسم خيبر كله على الصحابة، وصار اليهود يشتغلون ويحصدون ويلقطون الثمر ويعطون الصحابة النص ولهم النص، لهم النص وللرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته نص. وكان الرسول يأخذ من ثمر خيبر ينفق على زوجاته عليه الصلاة والسلام من الثمر اللي يأتي بها اليهود. نعم. قال: ولما ظهر عمر رضي الله عنه أجلاهم إلى تيماء وأريحا. تولى عمر رضي الله عنه خلافة، صار خليفة المسلمين، فأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع دين الإسلام ودين غيره، نصارى يهود كفرة، ما يمكن يجتمع دينان في جزيرة العرب. وجزيرة العرب حدودها من المخاليف، من مخلاف اليمن، مخاليف اليمن اللي وراء عدن وإلى إلى الأردن كلها تسمى جزيرة العرب هذه. فقال لا يجتمع جزيرة العرب دينان، لا يمكن أن يجتمع جزيرة العرب دينان. فأجلاهم إلى تيمة، تيمة هناك وراء تبوك على اليسار، تيمة على وراء تبوك على اليسار المعروفة تيمة، وأريحة هذا في فلسطين، أريحة في فلسطين. فأجلاهم هناك هنا وهنا إلى الريحة وإلى تيمة إلى آخره. وأعلن عليه رضي الله عنه عمر، أعلن للناس من له حديقة أو له زرع فليذهب يستلمها، من له شيء يذهب يستلمها، ويحط عمال من قبله، حط عمال من عندك أنت، خلاص اليهود راحوا، اللي يعملون راحوا، لكن كل من له شيء في خيبر يذهب يأتي بعمال ويخليهم يزرعون له ويسلمون، سواء عاد اتفقوا وياه أو متفقوا. المهم أنه يجيب كل شيء. عائشة جابت عمال لنفسها وصارت تشتغل على حدائقها اللي صارت لها. باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواصي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق. فقال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحافلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافي قلت سمعا وطاعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواصي بعضهم بعضا في الزراعة. يقول البخاري باب ما كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يواصون في الزراعة، وأوصاهم الرسول بهذا كما ورد في الحديث، أوصاهم بأن تواصوا في الزراعة. إذا ما تزرع الأرض أعطها أخوك يزرعها، إذا ما تزرعها أنت أعطها أخوك يزرعها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن الأوزاعي عبد الرحمن قال عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج اسمه عطاء بن صهيب قال حدثنا قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع سمعت رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ان ظهير يقول لاخيه ابن اخيه رافع بن خديج ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا عن امر كان بنا رافقا، يعني كنا نعمل اشياء ونستثمر وناكل بدون ان يعني، لكن اليوم نهينا عن هذا، هذا الشيء اللي كنا ناخذ وناكل ونشرب حنا مستريحين نهانا الرسول عنه لانه صار ربا وباطل. يقول فقلت ما الذي نهاكم؟ امر الرسول حق ان يتبع، أمر الرسول أحق أن يتبع على جميع العالم إلى يوم القيامة، حق أن يتبع. قال إننا كنا نكري الأرض بنصفها أو بربعها أو بنص ما يخرج منها، فتخرج هذه ولا تخرج هذه، وتخرج هذه يعني فيه جهالة وفي غرر، في جهالة وفي غرر. فأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا لا تفعلوا، ولكن إن شئت أن تزرع أرضك ازرعها، ما تريد أن تزرعها أعطها أخاك يزرعها، أخوك المسلم هذا أعطاه يزرعها إذا كنت من زرعها، أما أنك تكريها كذا وتكري كذا فلا، هذا جهالة وغرر وباطل. قال ما تصنعون بمحافلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لها على الربع، ربع ما يخرج من هذه الأرض لك، ربع ما يخرج من هذه لك، أو على الأوسق لك 60 صاع لك 60 وسق مثلا، أو على ما يخرج من شاهد أن الرسول نهى عن العملية هذه. ليش؟ لأن فيها جهالة وفيها غرر، فتخرج هذه زرع وهذه ما تخرج، أنت عطيتني هذه، هذه أخرجت وحقتك ما أخرجت، حقتي ما أخرجت وحقتك أخرجت، من يصل له؟ أنا أعطيتك فلوس أو أعطيتني كذا، هذه اللي ما أخرجت حظ مين؟ حظي أنا ما يصير. تحت النزاع تحت الشقاق تحت الحقد بين الناس. قال رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. يقول البخاري رحمه الله بابو لا تابع للباب تابع حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. يقول جابر كان الأنصار كان يزرعونها بالثلث وبالربع، يعني زهير وولد أخيه رابع بن خديج كانوا يزرعونها بالثلث وبالربع، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فاستكثره عما يفعلون لأنه قد يكون باطل، فأخبره زهير لأننا نزرع بالثلث، نعطي الرجل هذا يزرع أرضنا بالثلث أو بالربع أو بالطيب، ما خرج شيء، أعطيته الأرض ما خرج شيء، مش نصيبه تعبه يروح فلاش ما يصير، هذا باطل. ولكن أنت عندك الأرض اللي عندك أزرعها أنت، وإلا أزرعها أخوك المسلم مجانا ما تأخذ من شيء، أما أزرعها أنت ولا أزرعها أخوك المسلم هذا هو الأفضل وهو الأقرب إلى الله. ففعلوا، قالوا سمعا وطاعة ففعلوا، وتركوا الطريقة اللي كانوا عليها أولا. ثم بتعليق الحديث وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا حدثنا معاوية أبو معاوية قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الرسول هذا إلى يوم القيامة، يعني كل إنسان حتى يومنا هذا تريد أن تزرع أرض أزرعها أنت أو أزرعها أخاك، أما أن تعطيها بالثلث أو بالربع أو بشيء من هذا قد لا تخرج الأرض شيء، ثم يشتغل الإنسان على الفاضي، يشتغل ويتعب على الفاضي ما أخرجه، ما الله أراد أن تخرج صار ضرر على الإنسان اللي اشتغل، فلا يجوز لأنه باطل. لكن أما أنت إزرعها أنت تستطيع ولا أعطاها أخوك تزرعها، أعطاها أخوك المسلم اللي يحب فلاح يعرف يزرع وفي حاجة إلى الحبوب أعطوه يزرعها، ما لك إلا أجر الإنسان. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ شيئا معلوما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع قال ابن سفيان. ذكرت الحديث هذا حديث رافع بن خديج وظهير ذكرته لطاووس بن كيسان فقال ان ابن عباس يقول لم ينهى الرسول عن هذا، ما نهى عنه، انما قال من الافضل والاحسن للمسلم ان يزرع الارض او يزرعها اخاه، اما انه بالثلث او بالربع او شيء ما نهى، لكن من كيف نفهم الحقيقة اللي هل قالها الرسول أو إن ابن عباس يقول ما قالها الرسول ما نهى عنه، هذول أصحاب أرض وهم اللي مخاطبون وابن عباس بعيد ينقل أشياء بعيدة، فالرسول نهى لا شك في هذا، ما هو ما نهى، نهى عن الثلث والربع لأنه باطل وهم اللي كان يفعلونه، وظهير ورافع ابن خديج هم اللي يتكلمون مع الرسول مشافهة، وابن عباس من بعيد ينقل الكلام من بعيد، وأن الرسول من إلا نهى، نهى الرسول لأنه باطل، لأنه معاملة باطلة، وإنما قال صح في آخرها من له أرض فليزرعها ويزرعها أخاه، هذا قال هو الأفضل، نعم هذا هو الأفضل لا شك في هذا، لكن كونه ما نهى نهى نهى، لأنه ثبت عن الذين يعملون الأرض وشافه الرسول عليه الصلاة مشافهة، ودعاه الرسول إلى مكانه إلى بيته وقال له ما قال، هذا لا شك أنه ثبت أن الرسول خاطب ظهير وخاطب الرافع بن خديج ونهاهم عن هذا العملية. ابن عباس ينقل أشياء من بعيد إلى بعيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أننا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال نعم كان يقري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وصدرا من ابن عمر كان يقري مزارعه، يعني أراضيه مزارعه يكريها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، كان يكري أراضيه ومزارعه على بعض الناس يكريها بشيء مما يخرج منها أو بفلوس أو بشيء من هذا. ثم بعد ذلك حدث عن رافع بن خديج وعن عمه ظهير فذهب إليه بنفسه وقال: ما سمعنا حديثا نقلتموه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاني ونهانا عن كراء الأرض بما يخرج منها، كراء الأرض إجرة الأرض بما يخرج منها من الزرع أو من التمور إذا كانت نخل أو من الزرع إن كانت زرع إن كانت حبوب. نهانا الرسول عليه الصلاة عن هذا فانتهينا وكنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها، نكريها ببعض يعني نكريها، أنت أخذ هذا بإجارته، إجارته أن يخرج هذا أن تشتغل وما خرج من هذه الأرض لي والباقي لك، إذا خرج الأرض زرعت وانبثت كلها ما خرج من هذه البصلة لي وهذا لك، أو نكريها بالثلث، نخلص ما يخرج منها لي والثلث والباقي لك، أنت المشتغل أنت العامل. فأنكر ابن عمر هذا الحديث كما أنكره ابن عباس، لكن أهل الأرض الذي شافهم الرسول مشافها هم المقدمين عندنا، لا ابن عمر ولا ابن عباس. ابن عمر كان يكري أرضه على عهد الرسول يقول، وأبو بكر وعمر وعثمان كان يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، ما لنا شغل تكري أرضك ببعض ما يخرج منها أو من. لكن أصحاب الأرض وأصحاب الشان دعاه الرسول ونهاهم عن هذا، فأنت تنتهي أو ما تنتهي، تجتهد ما تجتهد كيف تنا بماع الأربعاء بشيء وبشيء من التبن، يعني يكرون بما في الأربعاء، الأربعاء المربع هذا الحوض المربع والسري اللي يجري بين الحوضين، في حوض هنا وحوض هنا وسري يجري بينهم، هذا يسمى مربع، حوضين أربعة وأربعة يسمى مربع، أربعة يسمى أربعاء يعني مربعات، وما يخرج على السري هذا من يريد، لأن السري اللي يجري عليه الماء يصير نباته أحسن، يصير نباته بإذن الله أفضل، لأن الماء يجري عليه الليل والنهار. الشاهد أن نكريها بما يخرج على الأربعاء وما يجري على المجرى السري ما يجري عليه يأخذون والبقي لنا حنا إلى آخره. وبشيء من التبن، التبن سيقان، سيقان الحبوب، التبن سيقان الحبوب، إذا ديسة إذا داسه البقرة أو الحمار داسه داسه داره حتى صار تبن، يعني كسره أو صار صغيرة، وكان سيقان فكسره الدياس كسره أو صار صغيرة يسمى التبن، يعلى في البهايم يعلى في البقر والحمير وغيرها. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكري أرضه بما خرج منها من الثلث أو الربع أو ما على المجاري أو ما على الرجعاء أو على المربعات أو شيء من هذا، لكن لما بلغه حديث رافع انتهى، ترك هذا كله. تورع رضي الله عنه وأرضاه تورعا وامتثالا لقول الرسول، لأن أهل النهي موجود إلى يوم القيامة، اللي ينهى عنه الرسول ما يجوز يعمله أحد من المسلمين إلى يوم القيامة، مدام نهى عنه مات ولم ينسخ، فهذا النهي ما نسخ ولا شيء، فمعناه إلى يوم القيامة لا يجوز للمسلم أن يستعمله، لا يجوز تكري أرضك بثلثها أو بما يخرج منها أو بالإربعة أو بهذا الزرع وهذا الزرع لي إلى آخره، إنما تكري تعطي الأرض بيضاء تزرعها أنت أو يزرعها أخوك المسلم إلى آخره. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم زانعون أن تستاجروا الأرض بالبيضة من السنة إلى السنة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن أبي بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدراهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. يقول البخاري رحمه الله: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. لا شك أن إذا أكرت بذهب أو فضة جائز، لأنه تقل تعني أشتريها مشترى بذهب أو فضة جائز، أستأجرها بذهب أو فضة جائز هذا، لكن بالحبوب لا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض الأرض البيضاء بالسنة إلى السنة. قال ابن عباس: أمثل ما أنتم صانعون في المساقات والمزارعة أن تستأجر الأرض بالذهب أو بالفضة، أما بفضة أو بذهب على حسب ما تتفقون عليه، تستأجرها استئجار بذهب كذا وكذا أو بفضة كذا وكذا، تستأجر هذه الأرض لتزرعها بكذا أو بكذا إلى آخره. يقول: نعم. حدثنا عمرو بن خالد. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم. عن حنظلة. يسمونه ربيعة الراج. ليش؟ لأن رأيه سبحان الله عظيم في كله. قال حدثنا عن حنظلة بن قيس. عن حنظلة بن قيس قال الرافع بن خديج. الرافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الإربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض. يقول رافع أنه كان حدثني عمايا ظهير وأخوه حدثوه أنهم كانوا يكرون الأرض ببعض ما يخرج منها على الإربعاء أو الحواض اثنين أو شيء أو جلدة أو غير من هذا، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا، نهاهم عن هذا. وكانوا قال: فقلت في الذهب قال لا بأس، وفي الفضة قال لا بأس بذلك، ما نهانا عن الذهب والفضة ما نهانا عنه، لكن من الأفضل كله ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تزرع الأرض إذا تستطيع أو تعطيها أخاك ازرعها، ما تستطيع فأخاك ازرعها، هذا أفضل كل شيء، أفضل حتى من الذهب والفضة. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفحم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. يقول: كان القائل أظنه البخاري الليث بن سعد. الليث بن سعد رحمه الله يقول: لو كان نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الثلث أو ما ينبت من الأرض أو ما يخرج على الإربع أو شيء من هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تأمله أهل الفهم، يقصد ابن عباس بن عمر، تأمله أهل الفهم لعرفوا أنه باطل، أنه ما بيع ليس بصحيح أو إيجار ليس بصحيح، وتأمله أهل الفهم الذي أباحوا يعني هذا العمل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قوحاء قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما أشيت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحساده فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال العربي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قليح بن سليمان قال حدثنا خلال بن علي خلال بن علي قال ثم حول سند ثم حول قال حدثنا عبد الله بن محمد جلال بن محمد قال قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن هلال بن علي عن هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يحدث يوما كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبدر الطرف نباته واستواؤه واستحساده. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه يقول وكان رجل كان يحدث أصحابه الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده أعرابي عنده أعرابي فقال إن رجلا تمنى كان معطيها الله كل ما يريد كل ما يريد يطلب ربه يعطيها الله حالا كل ما يريد أعطاه الله كل ما طلب أعطاه الله إياه حالا لأنه من الصالحين ومن أهل الجنة يعني الرب تعالى وتقدس راض عن الرجل لأنه صالح وموعده بالجنة وعده بالجنة. فقال الرجل يا ربي أريد الزرع أحب الزرع هنا في الدنيا أحب الزرع يا ربي. قال لك ذلك خذ. فحارت الأرض وزرعها وصار أعظم من الطرفة الطرفة تصل إلى ثلاث تمتار حلو فطلع الزرع إلى ثلاث تمتار فوق منظر. قال أرضاك هذا؟ قال نعم يا ربي. قال إن الآدمي لا يرضيه إلا التراب لا مات ولا تن حتى لو أزلت كبير زيادة يعني حتى لو صار ملأ الطرفة وملأ الخزائن تريد زيادة لو أعطي ابن آدم واد من الذهب لقال أعطني ثاني فلو أعطي ثانيا لقال أعطني ثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فبادر الطرف ونباته واستواه واستعداده فكان أمثال الجبال فكان أمثال الجبال يعني يوم حصده جمع الحبوب صارت أمثال الجبال من كثرتها لأنه بادر الطرف السيقان سيقان الحبوب طلعت إلى ثلاث تمتار فوق أعلى من الطرفة الطرفة الأثر اللي يأخذ خشبه يشقق فيه. نعم. فيقول دونك يا ابن آدم فإنك لا يشبهك شيء. فقال العربي والله لا تجده إلا قرشيا. يقول الله تعالى وتقول للرجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي اللي جالس عند الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا أو أنصاريا أو أنصاريا فإنهم يحبون الزرع يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم اللي يحبون الزرع. هذا أعرابي يقوله. قال فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام هم اللي يحبون الزرع قريش والأنصار يحبون أن يزرعوا لا تجدوا إلا قرشيا أو أنصاريا يا رسول ونحن لا نحب الزرع. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ابتسم ابتسام. باب ما جاء في الغرز. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك لنا كنا نغرزه في إربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في الغرس. باب ما جاء في الغرس يعني وأنه مملوك ولك أجر الإنسان كما مرنا في الليلة الماضية أنه ما أكل عصفور طيور ولا حيوانات ولا أوادم من زرعك الإنسان إلا لك أجر شئت سواء علمت أو ما علمت أذنت أو ما أذنت كل شيء يأكل من زرعك أو حبوبك لك أجر فيه الإنسان، حتى لو ما علمت حتى لو ما أذنت الأجر حاصل لك في الزروع وغيرها. هنا يقول البخاري باب ما جاء في الزرع، فإنه مطلوب الزرع ومحبوبة تزن عليه. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبي حازم، عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد رضي الله عنه، حازم الصغير عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى قال كنا نفرح بيوم الجمعة إذا جاء. ليش؟ ما نصلي لكن في حجوز يقول تسمى ام قرفة رضي الله عنها وارضاها، يقول نزرع السلك، السلك اللي موجود الآن إدام يحطونها الناس إدام تطبخ الإنسان حتى لو ما عم معه يصير طعم بإذن الله، حط معه شعير، حط معه حبوب، حط معه قرع، حط معه يطلع بإذن الله لذيذ بإذن الله إدام يسموه إلى الآن يتجمعه الناس. السلك، السلك ورق أخضر، ورق أخضر يحسونه من سيقانه، يأخذونه الناس من سيقانه ثم يطبخ الحاله، الورق فقط هو اللي يطبخ، ويحط معه قرع ولا تحط معه اللي يكبه الإنسان أو تحط معه لحم يطلع لذيذ مرة واحدة. يقول كنا نأتي إلى مقرفة يوم الجمعة فنزرع لها السلك ونأتيها إياه، هي تقوم تطبخ قدر كبير مرة واحدة كبير، وتجعل معه حبوب شعير، أسمعه حبوب شعير يصير لذيذ جدا. يقول لا طلعنا من المسجد جئناها كل الذي يريدون أن يأكلوا يشربون. إن أبا هريرة يبصر الحديث والله والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كانوا يشغان يشغلهم السبق في الأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت وكنتم أم مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي ما مقالتي هذه، ثم يجمع إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نزيد من مقالتي تلك إلى يومي إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله رحيم. يقول البخاري، يقول البخاري رحمه الله يحدث عن أبي هريرة، وأبو هريرة يدافع عن نفسه رضي الله عنه. أبو هريرة 5282 حديث الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا 5282 حديث الذي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما كلها مباشرة، ما كل الأحاديث اللي يرويها أبو هريرة مباشرة، فيها حديث ينقلها عن الصحابة ويسمى المرسل الخفي. المرسل الخفي ما يعرفه إلا النقاد من المحدثين، وهو أن يروي صحابي عن صحابي، لكن هذا الصحابي أخفاه الصحابي الثاني، صحابي أخفى هذا الحديث عن الصحابي لأنه نقله عن صحابي لكن أخفى، قال حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما حضر الشيء، ما حضر الوقعة هذه، ولا حضر الحديث اللي حدثه الرسول، ولا حضر شيء، لكن أخذه عن صحابي آخر وأخفى الصحابي وقال حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يعتبر المرسل الخفي بخلاف المرسل المطلق، وهو أن يختفي منه الصحابي. هذا المرسل المطلق أن يختفي الصحابي منه، لكن هذا لا، هذا الصحابي موجود والصحابي الثاني موجود لكن يخفيه عمدا ويقول حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام. 5000 ما رواها جميعها، اللي روى 1000 وقريب 200 هذا مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الباقي فيرويه أبو هريرة عن صحابة آخرين، عمر، عائشة، أبو هريرة، أبي بن كعب، أكابر الصحابة، المحدثون من الصحابة إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج، عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دافع عن نفسه، يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر، أين المهاجرون وأين الأنصار ما يحدثون، بس أنت أبو هريرة اللي تقول حدثني رسول الله حدثني رسول الله حدثني، أنت أكثرت أبو هريرة. يقول إن إخواني يقولون أكثرت أبو هريرة من الحديث، وأنا عذري أنني ألزم الرسول عليه الصلاة والسلام. إخواني من المهاجرين يشغلهم الصدق في الأسواق، الصدق يعني البيع والشراء في الأسواق يشغلهم، لأنهم يبيعون يشترون ينفقون على أنفسهم، وإخوان الأنصار يشغلهم الثقل على بساتينهم وما يحضرون، وأنا ألزم الرسول عليه الصلاة والسلام على بطني على ملء بطني من الجوع، ماذا غريب وعاصي، وجئت إليه لا لا لا لا ولا ولد ولا والد ولا شيء، منقطع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وألزمه دائما وهم غائبون، هم غائبون، الأنصار غائبون والمهاجرون غائبون، وأنا ألزمه على شبع بطني. وقد قال يوما عليه الصلاة والسلام وهو يحدث من بسط رداءه وتركه حتى أفضي حديثي ثم جمعه لم ينس شيء، يقول فأخذت نمرة علي لطيفة علي حتى على صدري تدفيني من البرد بسطتها في الأرض حتى انتهى عليه الصلاة والسلام. يقول لما انتهى جمعتها والله ما نسيت شيء، بعدها ما نسيت شيء، لأن الرسول أخبر من بسط رداءه وتركه حتى انتهي من حديثي ثم جمعه لم ينس شيء، يقول فبسطتها حتى انتهى ثم جمعتها والله ما نسيت شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم فيها أبدا، هذا يقول لولا، ولولا آيتان ما حدث، حتى لو عندي أحاديث كثيرة ما أحدث، لكن عندي آيتان. يا أيها الذين آمنوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلى آخر الآية. كتاب المساقات والشرب، باب في الشرب، وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. يقول البخاري كتاب المساقات، كتاب المساقات أو قيل الشرب، كتاب المساقات أو المزارعة أو الشرب. يقول حدثنا وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقول الله تعالى يعني تفسير قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، ينبه كفار قريش ويمن عليهم أن جعلنا من الماء لكم ولغيركم فلما لا تؤمنون، ليش ما تؤمنون، نحن جعلنا لكم الماء وجعلناه كل شيء حي من الماء، كل شيء حي من الماء، لماذا لا تؤمنون. ثم قال تعالى وتقدس أفرأيتم الماء الذي تشربون، هالماء الذي تشربونه بين يديكم أنتم أنزلتموه هم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، الأجاج الملح المر، نعوذ بالله، الأجاج مثل البحر، مثل ماء البحر ملح مر الملح، نعوذ بالله، لو نشاء جعلناه أجاجا أفلا تشكرون فلولا تشكرون، فلولا تشكرون يعني أنتم يا كفار لماذا تكفرون برب العالمين وتجعلون أندادا تشركون بهم، والله هو الذي خلق الماء وخلق النار لكم الثورية وخلق لكم الشجر وخلق لكم كل شيء، لماذا تعبدون إنسان ما يقدر يخلق ولا نفسه، ما يخلق ولا نفسه ولا يخلق ولا ذبابة، لماذا تعبدون هؤلاء تتركون خالق السماوات والأرض جبار السماوات والأرض من خلق لكم كل شيء ويسر لكم كل شيء لماذا لا تعبدونه. نعم. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان وغير مقسوم، وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رؤمة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشترى عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر أصغر القوم والأشياق عن يساري، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياق، قال ما كنت لأوذر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. يقول البخاري رحمه الله باب في الشرب، في الشرب أو في الشرب جائز هذا رم أو استكرة. قال حدثنا ومن رأى صدقة الماء وهبته، ومن رأى صدقة الماء وهبته، تهب الماء تعطيه الناس الفاضل عليك تعطيه أو تصدق به أو تجعل مثلا ثلاجات قدام بيتك يشربون الناس كل يمر يشرب من الثلاجة، هذا سقي الماء أفضل شيء، أفضل حاجة سقي الماء. واحد مثلا ابتلي بمرض لا يبرأ، راح لتولي طبيب وعجل لا يبرأ، قالوا واحد من العلماء أسكي الماء، أسكي الماء تبرأ إن شاء الله. فساف فجعل بير وجعل حوله مثلا بركة كبيرة وجعل يصب في البركة والناس يمرون من البركة كل يغرف حتى يجعل عليها أواني كل يغرف ما أخذ سبوع بإذن الله إلا هو يمشي على الجول. تعالى الله وتقدس. أسكي الماء أسكي الماء أسكي الماء الله أسكي الماء. يقول يقول البخاري رحمه الله. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يشتري به روما. عثمان رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الناس على بئر روما لأنه حلو حلو يشربون الناس منه. فقال فقام عثمان واشتراها وجعل دلوه بدلوه لأن الرسول اشترى. قال من يشتري بئر روما ويجعل دلوه مثل دلو الناس دلوه ودلو غيرك سوا سوا يصير واحد من المسلمين. اشتراها عثمان رضي الله عنه 300 دينار ذهب ثم جعل دلوه مثل دلو حتى وهو خليفة. ولهذا من على الناس إلى آخره. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. يقول حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن غسان قال حدثنا أبو حازم أبو حازم الصغير قال حدثنا عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمين غلام. يقول أتي النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فشرب منه وعن يساره أشياخ كبار يقال أنه خالد بن وليد على يساره خالد بن وليد عن يساره والفضل بن عباس على يمينه. الفضل طفل صغيرة اليوم أكبر من عبد الله قليلا وخالد عن يسار وهما أبناء الخالة. خالد والفضل أبناء الخالة لبابة الكبرى بنت الفضل ولبابة الصغرى بنت خالد بن وليد أم خالد. لبابة الكبرى أم الفضل ولبابة الصغرى أم خالد بن وليد. الشاهد قال تأذن لي يا غلام أن أعطي من الأشياء فما كنت أفضل حق حظي على أحد وأعطاه إياه وشرب منه الفضل ثم أعطاه خالد بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه الأعرابي. فقال عمر وخاف أن يؤتيه الأعرابي أن أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأتاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن. أمه أم سليم هي الذي حلبت الشاة الداجن اللي تعلب في البيت. الداجن تعلب البيت تأكل من الطعام من الخبز ومن هذا ما تروح ترعى عيش تأكل في البيت تسمى الداجن. تقول داجن حلب لها منها لبن ثم شيب بماء وضع عليه ماء يعني علشان يخفف غلظ اللبن يصير خفيف اللبن شوية للشرب. يقول فجاء أنس رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وناوله القدح فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام من اللبن وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فعمر واقف على رأسه. فلما شرب الرسول وانتهى قال يا رسول الله أعطي أبو بكر أعطي بعد جري عمر قال الرسول أفخص به أعطي أبو بكر يا رسول الله أعطي فأعطى الأعرابي على يمينه. معنى هذا أن اللي على يمينك في الجلوس لا على يمين اللي يصب واحد مثلا يصب القهوة أو يصب الشاهي يجي هنا فيصب لك أنت يا الأمير ولا القاضي ولا شيء هنا ثم يعطي لا هذا إنما اللي عمينك وأنت جالس يمينك هذا على يمينك وأنت جالس وهذا على يسار اليمين وهذا سم. فإذا كنت جالسا وعطيت إناء أو فنجال أو شيء وأردت أن تعطي اللي على يمينك سواء كبير أو صغير أو شيء حتى لو أمير قدام أو قاضي هنا تعطي اللي على يمينك ولو كان أكثر. فالشاهد أن السنة أن تعطي اللي على يمينك إذا كنت جالس يمينك وأنت جالس لا يمينك وأنت تصب إلى آخره. الشاهد يقول فقال عمر أعطي أبو بكر فأعطاه الأعرابي ثم انتهى الأعرابي خذه وأعطاه أبو بكر ثم خذه عمر إلى آخره. نعم. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. يكفي جزاك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الخاتم الصالحين.